يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مثل هذه الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس بأنه سيخرج للحج، ولبى المسلمون دعاء ونداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة. فخرج المسلمون والمؤمنون من كل مكان واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحج هذه المرة سيكون مختلفا عما كان عليه في السابق. في السابق كان الناس يحجون حجا جاهليا، كانوا يحجون ليشركوا بالله تعالى، أما هذه المرة فسيحجون ليوحدوا الله تعالى، سيخرجون وقائدهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمع الناس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه نحو مكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام الذي هو الحج إلى بيت الله الحرام. وفي مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وكان مصادفا ليوم الجمعة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع، الخطبة التي جمع فيها معاني الإسلام ومقاصده العليا. هذه الخطبة افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بتنبيه الناس على أنه قد لا يلقاهم بعد هذه السنة، نبههم على أن هذه الخطبة قد تكون آخر خطبة يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، فقال في مقدمتها: يا أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وإنه لحري بنا عباد الله بها ونحن في هذه المناسبة أن نقف عند تلك الكلمات النيرة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، لأنه في تلك الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسلمين قد اجتمعوا حوله وقد أنصتوا إليه، أراد عليه الصلاة والسلام أن يلقي في قلوبهم وأن يغرس في قلوبهم قواعد هذا الدين. أن حاول عليه الصلاة والسلام بتلك الكلمات الخفيفة أن يبدد آخر ما خلفته الجاهلية في النفوس. نرجو من الأخ يعني أن ينصت للخطبة وأن لا يتكلم أثناء الخطبة، فإن الكلام أثناء الخطبة يبطلها. افتتح النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بالتنبيه، نبه الناس على أن هذه الخطبة قد تكون آخر خطبة، ثم شرع في بيان قواعد الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا أول ما افتتح به، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم سأل عليه، نرجو من الأخ أن ينصت للخطبة بارك الله فيك، فالنبي عليه الصلاة والسلام افتتح هذه الخطبة في بعض الروايات بالسؤال، أنه سأل الناس أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، حتى ظن الناس أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لأن المظالم تدور حول هذه الأمور الثلاثة، المظالم كلها تدور حول الدماء والأموال والأعراض. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمئن الناس على هذه الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع كلها بحفظها، ومنها الضروريات الثلاث: حفظ المال، حفظ النفس، وحفظ المال وحفظ العرض. هذه من الضروريات التي أجمعت الشرائع على وجوب الحفاظ عليها، لأن المسلم أو الإنسان إذا كان يعيش في بلد لا يشعر فيه بالأمان، لا يشعر بالأمن على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، فليس هذا المجتمع مجتمعا مؤمنا. المجتمع المؤمن هو الذي يشعر فيه الإنسان بالأمان على نفسه، على دمه، على عرضه، على ماله. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤمن الناس، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، من دخل في بلاد الإسلام فإنه آمن، آمن من كل سوء، يأمن على دمه ويأمن على ماله ويأمن على عرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولذلك فالواجب على المسلمين اليوم أن ينتبهوا لمثل هذه الكلمات، لأنها هي قواعد الدين، هذه هي قاعدة الدين. بعد التوحيد تأتي هذه القواعد، ولا تستقيم الأمة الإسلامية ولا يستقيم المجتمع المسلم إلا إذا كان قائما على هذه المرتكزات. أن يأمن الناس في الأمة الإسلامية لابد أن يأمنوا على دمائهم، لابد أن يأمنوا على أموالهم، لابد أن يأمنوا على أعراضهم، وإلا فإن المجتمع هذا ليس مجتمعا مؤمنا. في المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لم يكن هناك من يخشى على نفسه، لا على نفسه على دمه ولا على ماله ولا على عرضه، فلم تكن هناك اعتداءات لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض، إلا نادرا نادرا أن يسرق رجل واحد في المدينة مدة 10 سنوات، واحد فقط أو 2 سرقوا وعوقبوا. لكن لو نظرنا إلى أي مجتمع آخر في مدينة كمدينة النبي عليه الصلاة والسلام، نجد فيها من القتل والاعتداء على الحرمات والأعراض والاعتداء على الأموال ما لا يحصى في اليوم الواحد، عشرات الاعتداءات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رب المسلمين على هذه القواعد: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فينبغي على المسلم أن يعرف عظمة أخيه المسلم، عظمة دم أخيه المسلم، عظمة مال أخيه المسلم، عظمة عرض أخيه المسلم، فلا تعتدوا على هذه الحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرمها عليكم. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للحديث عن مسألة أخرى، وهي مسألة تتعلق بالاقتصاد. قام عليه الصلاة والسلام بعد أن تكلم عن الدماء والأموال والأعراض، قال: ألا وإن كل ربا موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه السياسة، وهي سياسة نبوية رشيدة تصون الاقتصاد وتحمي المجتمع وتحارب وتحرم جميع أنواع وصور الربا، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام الربا. وأول ما بدأ بعمه العباس بن عبد المطلب، كان تاجرا وكان يتعامل مع الناس بالربا، فأول ربا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم هو ربا العباس. فكان يسن النظام أو يسن القوانين ويطبقها على نفسه وعلى أهله أولا، قبل أن يطبقها على الناس يبدأ بنفسه وبأقاربه. فأول ربا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم هو ربا العباس. والناس اليوم يتعاملون بالربا، مع أن هذا الربا والله كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا الربا ممحوق البركة، لا خير فيه. وقد أكدت التقارير الحديثة والإحصاءات الدقيقة والتي صدرت من أساطين علماء الاقتصاد العالمي، كلهم أصدروا قرارات وبيّنوا بأن هذا الربا أو الاعتماد النظام الربوي هو سبب دمار الاقتصاد في العالم. وكل الأزمات التي يمر بها العالم، الأزمات المالية والاقتصادية، كلها بسبب اعتماد النظام الربوي في المعاملات. ولذلك فالواجب على المسلم أن يرجع إلى النظام الإسلامي في المعاملات وفي الاقتصاد، أن يتجنب الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الربا في آخر حياته وفي آخر وصاياه في حجة الوداع، نهى عن الربا. ثم انتقل حديثه صلى الله عليه وسلم فتحدث عن المرأة، وما أدراك ما هذا الموضوع الذي يثار في هذه السنوات الأخيرة، ويحاول البعض من خلال هذا الموضوع أن يطعن في أحكام الشريعة وأن يطعن في الإسلام علنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من ورث امرأة في التاريخ. المرأة كانت لا ترث، بل لما ورث النبي صلى الله عليه وسلم النساء قامت العرب كلها ضده وقالوا ما بقي له إلا أن يورث الإبل. كيف يورث النساء؟ المرأة لا تقاتل ولا تحمل السيف ولا تصد العدو عن القبيلة، فكيف ترث؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وحده في العالم كله، الناس كلهم لا يورثون إلا هو، وقف عليه الصلاة والسلام وواجه العالم كله، اليهود والنصارى والمجوس والمشركين كلهم لهم نظام، وهو جاء بنظام آخر. المرأة ترث، أما كانت أم جدة أم بنتا أم زوجة أم أختا أم عمة، ترث، لها حق في الميراث ولها حق في قبول الزواج أو عدم قبول هذا الزوج، لها حرية الاختيار. هذه ما كانت في السابق، وهو أمور كثيرة جدا جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي اليوم من يتهم الإسلام بأنه ظلم المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع تكلم عن هذا الموضوع، فخاطب الرجال وقال استوصوا بالنساء خيرا. هو الآن يوصي الرجال استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أوصى به في يعني ما اعتمد عليه في هذه الخطبة، في خطبة الوداع، وذكره بلفظ الوصية، هو الوصية بالنساء استوصوا بالنساء خيرا. فينبغي على الرجل أن يهتم بشأن المرأة، وإن كانت خاصة إن كانت زوجة فهو أو بنتا فهو المسؤول عنها، فعليه أن يربي ابنته تربية حسنة، وعليه أن يقوم على امرأته، يأمرها بالمعروف ينهاها عن المنكر، يوجهها يرشدها يربيها، فإن أخطأت معه تجاوز عنها، لأنه هو الرجل، هو الذي يتحمل، لا يتعامل معها كما يحب هو وكما يشتهي، لا يتعامل معها على وفق هواه، بل يتعامل مع امرأته كما يريد الله عز وجل، بعض الناس يتعامل مع امرأته على أنه هو رجل وهي امرأة بحكم القوة، لا هذا خطأ. منهم من يتعامل معها بناء على العرف وعلى ما جرت عليه العادة، هذا خطأ أيضا. منهم من يترك الحبل على الغارب، المرأة تفعل ما تشاء، تخرج كما تريد وتتصرف كما تشاء، تسافر لا حتى لا تستشيرها. كلا الأمرين على طرفي نقيض، والوسط هو أن تتعامل مع امرأتك كما يريد الله عز وجل، لا تترك لها الحبل على الغارب، لا تتعامل معها أيضا بالقسوة. فلا بد أن نعرف حكم الله عز وجل، ماذا يريد الله عز وجل من الزوج، ما هي حقوقه، ما هي واجباته، كذلك الزوجة ما هي حقوقها، ما هي واجباتها، ثم نتعامل معها بناء على هذه الحقوق وعلى هذه الواجبات. والأصل في هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، لم يقل شرا، خيرا، أن تحسن معها العشرة، فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات لا يملكن لأنفسهن شيئا. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحسن الرجل التعامل مع امرأته. وإن كان اليوم مع الأسف تحدث هناك خلافات، يحدث هناك شجارات تصل إلى حد الطلاق بين الزوجين، ولو نظرت إلى الدافع لذلك لوجدته أمرا تافها. وكثير من القضايا نسأل عنها أحيانا والله سببها تافه جدا، لكن تعنت الرجل في الغالب وتعنت المرأة أيضا من الطرف الآخر هو الذي يؤدي إلى الوقوع في هذا الطلاق. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما أوصى الرجل: استوصوا بالنساء خيرا. وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. فينبغي على المسلم أن يأخذ بهذه القواعد التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة بعدما أوصى بالنساء خيرا توجه للحديث عن أمر عظيم تحصل به السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. هذا الأمر العظيم الذي من تمسك به فلن يضل أبدا ولن ينحرف أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. لقد ترك فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرين: هديين ووحيين، الكتاب والسنة، القرآن والسنة. ووالله من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله لن يضل ولن يشقى، لن ينحرف أبدا، لن تؤثر عليه هذه العقائد الباطلة والآراء المنحرفة، والله لن تؤثر فيه أبدا، لن يضل في الدنيا ولن يشقى في الآخرة إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن التاريخ الإسلامي ليشهد بهذا، التاريخ الإسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان يشهد بأن الأمة الإسلامية كلما تمسكت بدينها، كلما تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلما ازدهرت وكانت لها العزة والرفعة، وكلما أهملت كتاب الله وأهملت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد وقع في بعض مراحل الأمة الإسلامية في بعض القرون، والتي تسمى قرون الانحطاط، تولى بعض المنحرفين، بعض الفسقة تولوا الحكم فأبعدوا كتاب الله وسنة رسول الله، فوقعت الأمة في الذل والهوان. كذلك لما تولاها الفاطمي، لا أقول فاطمي، العبيديون، الروافض، الإسماعيلية الباطنية، لما تولوا أيضا الحكم في بعض البلاد كمصر وهنا في الجزائر والمغرب في قرون مضت، أدى ذلك أيضا إلى وقوع الأمة في الهوان والذل والصغار، لكنها سرعان ما ترجع إلى كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، فيرفع الله عنهم الذل والهوان ويزدهروا مرة أخرى. فهذه الأمة عزها ورفعتها ومكانتها إنما هو مرتبط بقدر تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام صرح في هذه الخطبة فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك كان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم لما كان مرجعهم هو الكتاب والسنة كانوا يدا واحدة، حتى فيما بعد في الأجيال التي جاءت بعدهم كانوا إذا اختلفوا رجعوا وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم الانتصار كما حصل في القرن الثامن لما غزت تتار العالم كله، غزوا العالم الإسلامي وقتلوا الخليفة وسقطت بلاد الإسلام بأيديهم. ما كان النصر إلا عندما رجع المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله وأعلنوا التوبة، وكان ذلك في بلاد الشام، واتفق معسكر الشام مع معسكر مصر على صد هذا العدو الذي اكتسح كل العالم. وأنتم تعرفون من هو التتار، ما استطاع المسلمون رده إلا عندما رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك علماء التاريخ، هذا موجود في كتب التاريخ، لما رجعوا وندموا ودخلوا إلى المساجد وارتفعت أصواتهم بالبكاء والدعاء تابوا إلى الله. حينئذ قام شيخ الإسلام ابن تيمية وأقسم بالله وقال: والله إننا لمنصورون، إننا لمنصورون. فقالوا له: قل إن شاء الله. فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وهذه قولته معروفة، كان على يقين بأن الله تعالى سينصر هذه الأمة إذا رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام فذكر بحق المسلم على المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، إن كل مسلم أخ للمسلم، وإن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه شيئا إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن المسلم أخ للمسلم، المسلمون إخوة، المؤمنون إخوة، وهذا مقرر في غير ما آية في كتاب الله، إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة تترتب عليها أمور، منها أن لا يأخذ المسلم شيئا من أخيه المسلم إلا إذا أعطاه إياه عن طيب نفس، حتى ولو كان شيئا يسيرا، لا تأخذ حق غيرك المسلم ولو كان يسيرا إلا إذا أعطاك إياه عن طيب نفس. فلا تظلمن أنفسكم، لأن المسلم إذا ظلم أخاه فقد ظلم نفسه، إذا ظلمت أخاك المسلم فأنت ظالم لنفسك، لأنك ظلمت نفسك في الواقع. فالمؤمن لابد أن يتقيد بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الباب، لأننا في هذا الزمان مع الأسف أيضا تهاوننا بهذا الجانب، صار المسلم لا يبالي بأخيه المسلم، صار المسلم يحب لنفسه لكنه لا يحب لأخيه شيئا، لكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الآن لا، صار المؤمن نفسي نفسي، وكأننا في الآخرة، غير نفسي نفسي. لا، هذه الدنيا أمرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش فيها المسلم مع أخيه المسلم أخوة حقيقية، لأننا والله إن عشنا هذه الأخوة سنشعر بالسعادة في الدنيا. هذه الأخوة قد عاشها الناس قديما، عاشوا هذه الأخوة فكانوا في سعادة تامة في الدنيا، وهذه الأخوة ستنفعهم في الآخرة، لأن هذه الأخوة الإسلامية فيها مصلحة في الدنيا ومصلحة في الآخرة. فلا ينبغي أن تكون هذه المصلحة مصلحة قاصرة على طرف واحد، إنما المؤمنون إخوة والمسلمون إخوة، ولا يحل لمسلم أن يأخذ حق أخيه المسلم إلا إذا أعطاه إياه عن طيب نفس، وإلا كان ظلما واعتداء على حق المسلم. فهكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ، وإن كان ثم مواضيع أخرى تطرق إليها النبي عليه الصلاة والسلام، كمسألة قتل النفس والثارات التي كانت معروفة في الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام عموما في هذه الخطبة رسم القواعد المهمة التي ينبغي على المسلم أن يسير عليها، وأزال مخلفات الجاهلية، الرواسب التي تركتها الجاهلية في نفوس الناس، بددتها هذه الكلمات النيرة التي قالها صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الموقف. قام عليه الصلاة والسلام وخطب خطبة الوداع، ونزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سمعها أحد اليهود فقال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو نزلت علينا نحن معشر يهود، نزلت علينا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذناها عيدا، لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم الجمعة، يوم عرفة ويوم الجمعة، ومعروف يوم عرفة هو من أعظم أيام السنة، بل هو أعظم الأيام، إلا ما ورد في أيضا في فضل يوم العيد الأضحى، وإلا فيوم عرفة من أعظم الأيام. ثم هو في يوم عيد للمسلمين وهو العيد الأسبوعي يوم الجمعة، فهو هذا الآية نزلت في يوم عظيم يوم عرفة وفي يوم جمعة أيضا، ونزلت على النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم البشر في أعظم المواقع وهو مكان عرفة. ولذلك فهذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، ولو كانت عند أهل الكتاب وهم يتوسعون في اتخاذ الأعياد لاتخذوها عيدا، لكنها صادفت عيد الأسبوعي كما وقعت في هذه السنة، فإنها يوم عرفة قد صادف هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة، فوقع في يومين عظيمين، يوم عرفة ويوم العيد، فأكثروا من ذكر الله في هذا اليوم. فإذا كان حجاج بيت الله واقفون الآن رافعين أيديهم للدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يدنو منهم كما جاء في الحديث، يدنو منهم فيباهي بهم الملائكة، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من هذا اليوم، فهذا يوم العتق من النار، يوم تكفير الذنوب، يوم الرفع في الدرجات. فعلينا عباد الله، إن كان قد فاتنا الحج فلا يفوتنا الدعاء والذكر في هذا اليوم. ثم بين أيديكم يوم آخر وهو يوم العيد، غدا إن شاء الله. هذا هو أعظم الأيام، وفيها يبدأ المسلم يفتتح يومه بالتكبير، يكبر، ثم يأتي إلى المصلى أو إلى المسجد فيصلي صلاة العيد، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. نصلي صلاة، يصلي المسلم صلاة العيد ثم يرجع إلى بيته فينحر ويضحي، والأفضل أن لا يذبح شاته إلا بعد تمام الخطبة، لأن من ذبح قبل الصلاة فعليه أن يذبح شاة أخرى، لأن هذه الشاة إذا ذبحت قبل الصلاة فهي لحم ولا تعتبر أضحية، لأن الأضحية يشترط فيها أن تكون، يشترط في وقتها أن تكون بعد الصلاة وبعد الخطبتين، على اختلاف في مسألة الخطبتين، لكن الأفضل أن تؤخر، أن يؤخر الذبح إلى ما بعد الخطبتين. فغدا إن شاء الله هو أول أيام التشريق، وأيام التشريق هي 3 أيام بعد يوم النحر، وقد ورد في ذلك قوله تعالى الأمر بذكر الله تعالى في هذه الأيام، في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات، هذه الأيام المعدودات هي الأيام التشريق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيها من التكبير ويكثر فيها من ذكر الله، وقد صح عنه أنه بعث مناديا ينادي إن هذه الأيام، يعني أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله فلا تصوموها. ولذلك قال العلماء: لا يجوز صيام هذه الأيام، هذه الأيام 3 بعد يوم النحر لا يجوز صيامها، لأنها أيام عيد، وينبغي على المسلم أن يكثر فيها من ذكر الله تعالى، أن يكثر فيها من التكبير، كما ورد ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يكبران في هذه الأيام، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في هذه الأيام دبر الصلوات، يعني خلف الصلوات المكتوبة، وإذا كان مستلقيا على فراشه، وإذا كان في المسجد، وإذا كان في السوق، كان يكبر في جميع الأوقات، وخصوصا دبر الصلوات المكتوبة، خصوصا بعد الصلوات المكتوبة كان يكبر اتباعا في ذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنة في يوم العيد أيضا أن لا يأكل المضحي شيئا من الطعام، يمسك عن الطعام حتى إذا ذبح أضحيته فإنه يستحب له أن يأكل منها، وقد هذا ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل حتى يرجع فينحر ويأكل من أضحيته. فينبغي على المسلم أن إذا استطاع أن يقيم هذه السنة. كذلك من السنة أن يلبس أحسن ما عنده من الثياب، وأن يتطيب، وأن يأتي من طريق ويرجع من طريق أخرى، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا حضر العيد كان يخالف الطريق، وهذه الصلاة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء والأطفال، حتى المرأة الحائض يستحب لها أن تخرج إلى المصلى وأن تعتزل المصلى، وإنما تشهد دعاء المسلمين دعوتهم وتشهد حضور هذا المشهد العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون في هذا اليوم، لا تفوت على نفسها هذه الفرصة فتحضر مع المسلمين وتشهد الخير وتشهد دعوة المسلمين. فهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأمر ذوات الخدور بالخروج إلى أن يخرجن إلى المصلى. فينبغي لمن لم يكن لها عذر، ومن باب أولى الرجل، أن يحضر صلاة العيد، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا.